الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. في هذه الآيات الكريمة من سورة لقمان يقص الله جل وعلا علينا شيئا من حكمة لقمان عليه السلام في وصيته لابنه، فقد قال الله جل وعلا قبل ذلك: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، أخبر جل وعلا أنه آتى لقمان الحكمة، وقد قدم قول جمهور المفسرين من الصحابة فمن بعدهم على أن لقمان عليه السلام أعطاه الله الحكمة، وهي العقل والفهم والإدراك دون النبوة. يقول الله جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه، أي اذكر إذ قال لقمان لابنه، فإن ظرف العامل فيها فعل مقدر، اذكر إذ قال لقمان لابنه. قال المفسرون رحمهم الله في اسم ابن لقمان أقوال: قيل اسمه ثاران في قول ابن جرير رحمه الله، وقيل اسمه أنعم، وقيل اسمه ماتان. وذكر المفسرون رحمهم الله أن ابنه وامرأته كافران، وأنه ما زال يعظهما حتى أسلما، فيقول الله جل وعلا: إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. والموعظة ذكر الترغيب والترهيب، يعظه بالترغيب في الثواب لمن أطاع الله جل وعلا، والترهيب في ذكر العقوبة الشديدة لمن عصى الله جل وعلا. والمسلم المؤمن يكون حريصا على كمال نفسه وعلى كمال غيره، فكلما كان العبد أنفع للخلق كان أحب إلى الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فما دام أن المرء هداه الله جل وعلا للإيمان فآمن، فليحرص على هداية الآخرين بالدلالة والإيضاح والبيان والدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليكن عمله بلطف ولين لينفع في دعوته، ولا يكن قاسيا شديدا منفرا فيضر في دعوته أكثر مما ينفع. والله جل وعلا حينما أرسل موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام إلى فرعون وهو أشقى خلق الله في وقته، والله جل وعلا يعلم أزلا أنه لن يؤمن، فقال تعالى لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فيكون المرء داعيا إلى الله متذرعا بالصبر والتحمل، ويستبعد الغضب عن نفسه لئلا يضر نفسه ويضر المدعو. ثم على الإنسان أن يبدأ بالأقرب فالأقرب، لا يسعى في صلاح الأباعد وبيته خراب، وإنما يسعى في إصلاح بيته وإبعادهم عن الفسق والفجور وتنقية البيت من المعصية. ثم يبدأ بعد ذلك بالأقرب فالأقرب، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيقي المرء نفسه ثم يقي من حوله. والله جل وعلا من أول ما أوحى على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. فمن موعظته عليه السلام لابنه أن قال له: يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله. بني مصغر، وهذا تصغير إشفاق ومحبة وليس بتصغير تحقير، لأن التصغير يأتي لأغراض كثيرة، يأتي للتمليح ويأتي للتحقير ويأتي للتعظيم ويأتي للشفقة والرحمة إلى غير ذلك. يا بني لا تشرك بالله، حذره من أكبر الكبائر، حذره عن أعظم ذنب عصي الله به، ألا وهو الشرك بالله. فلا يسعى في تقويم السلوك مثلا والقلب خراب من التوحيد، وإنما يسعى في إثبات التوحيد والبعد عن الشرك، ثم يسعى في الأمور الأخرى، وهذه تأتي تبع. فأهم المهمات وآكد ما يجب على العابد أن يوحد الله جل وعلا. فمع التوحيد ينفع العمل بإذن الله وإن قل، ومع الشرك لا ينفع عمل. يقول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة له. إلى ما عملوا من عمل، فيه تعظيم لعملهم وتكثير، لكنه لا قيمة له لأنه لم يكن مقترن بالإيمان بالله. هذا في حق الكفار، لأن الكافر المشرك قد يعمل أعمال تنفع الغير، الصدقة وإحسان ولطف وبر وصلة رحم وغير ذلك من الأعمال الحسنة، لكنها لا ثواب لها في الآخرة عند الله، لأنه خلو من توحيد الله فلا تنفع. وإنما هذه يجازى بها المرء في الدنيا بالصحة والرزق والعافية والمال والولد ونحو ذلك، وأما في الآخرة فكما قال الله جل وعلا: والآخرة عند ربك للمتقين. الكافر لا نصيب له في ثواب الآخرة إطلاقا. يا بني لا تشرك بالله، احذر الشرك. وهذا يقوي ما قاله بعض المفسرين بأن الابن كان كافر مشرك، فحذره أول ما حذره عن الشرك. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. أظلم الظلم هو الشرك بالله، لأنه كما تقدم أن تأخذ حق زيد وتعطيه عمرو هذا ظلم، هذا ظلم، لأنك ظلمت زيد بأن أخذت حقه وأعطيته لآخر. وزيد وعمر متساويان، أخذت حق مثل وأعطيته لمثله، وهذا ظلم. لكن إذا صرفت حق الخالق جل وعلا وأعطيته للمخلوق، صرفت حق المنعم المتفضل الخالق الرازق المحيي المميت وأعطيته لعبد من عبيده، أو أعطيته لجماد، أعطيته من لا يستطيع نفعا ولا يدفع ضرا، هذا أظلم الظلم وأقبحه. جحد النعمة ظلم، فإذا جحدتها وصرفتها إلى غير المنعم، نسبت هذه النعمة إلى غير الله، فذلك أشد وأفظع. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ظلم للنفس، ظلمت نفسك لأنك عرضتها للعقوبة، عرضتها لنار جهنم، عرضتها لعدم المغفرة، لأن المذنب أي ذنب قد يغفره الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، يكون المرء أساء من ناحية لكن له إحسان من ناحية أخرى، فيسدد هذا من هذا بإذن الله إذا شاء الله، سوى ذنب واحد وهو الشرك والكفر، هذا لا يغفره الله إطلاقا، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء الذين يتوجهون إلى الأضرحة وإلى ما يسمونهم أولياء ويسألونهم ويطوفون حولهم ويتضرعون إليهم، هذا كفر وشرك أكبر لا يغفر، ولو صلى وصام وحج واعتمر وتصدق لا ينفع عمله ذا، لأن الله جل وعلا قال لأفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ليحبطن عملك، في عمل لكن يحبط يذهب لا قيمة له، فلا يمكن أن يجتمع شرك وتوحيد أبدا، ما يجتمعان، إذا وجد الشرك انتفى التوحيد، وإذا وجد التوحيد انتفى الشرك. إن الشرك لظلم عظيم، والشرك في هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. فعلى المرء أن يفتش في نفسه وينظر، لا يقع في الشرك وهو لا يدري. فليحذر الشرك، والشرك نوعان: شرك أكبر مخرج من الملة وهو كفر بالله العظيم، وشرك أصغر كالحلف بغير الله وكقول لولا الله وأنت، لولا الله وفلان، ونحو ذلك من الألفاظ التي تجري على الألسنة، هذه شرك أصغر، وكالحلف بغير الله هذه شرك أصغر، لا يخرج من الملة لكنه كبيرة من كبائر الذنوب. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وفسر ذلك رضي الله عنه بأن الحلف بالله والإنسان كاذب، الحلف بالله توحيد، وإذا كان كاذبا فهي كبيرة من كبائر الذنوب، والحلف بغير الله شرك، والشرك أكبر من كبائر الذنوب. والشرك الأكبر دعوة غير الله، الذي يدعو غير الله من ملك أو رسول أو نبي أو ولي أو صحابي أو تابعي، سواء كان صالحا أو فاجرا، كل هذا إذا دعوته مع الله جل وعلا بعد موته فذلك شرك أكبر مخرج من الملة محبط للعمل. الشرك لظلم عظيم. وهذه الجملة العظيمة أهي من كلام لقمان عليه السلام مبرر لما قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أم هي من قول الله جل وعلا منقطعة عما قبلها؟ قولان للمفسرين رحمهم الله. قال بعض المفسرين هي من كلام لقمان عليه السلام كالمؤكد لنهيه عن الشرك لأنه عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. قال بعض المفسرين هذه ليست من كلام لقمان، وإنما لقمان نهى ابنه عن الشرك فقط، ثم أكد الله جل وعلا ذلك بقوله إن الشرك لظلم عظيم. واستدلوا على هذا بأن الله جل وعلا حينما أنزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال كما في الصحيح: فأنزل الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، يعني ظلم النفس في الآية هو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فحينئذ لما أنزل الله جل وعلا هذه الآية طابت نفوسهم واستراحت، وحمد الله، حيث أن المراد بالظلم هنا الشرك. يقول الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذه الوصية من الله جل وعلا معترضة في ثنايا وصية لقمان لابنه. وصية لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، كما سيأتي غدا إن شاء الله. فهذه الوصية من الله جل وعلا بالوالدين معترضة بين وصية لقمان في ثنايا وصية لقمان لابنه، وذلك لأنها مقررة لما سبق ومؤكدة لعظم الشرك وفظاعته في قوله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه. قال بعض العلماء: الله جل وعلا أرأف من الوالدين بولدهما، وأرأف من الولد بوالديه، ولهذا وصى جل وعلا الوالدين بأولادهم ووصى الأولاد بوالديهم. وصى الأولاد بوالديهم بقوله: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. ووصى الوالدين بأولادهم بقوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، الوصية ما جاءت إلى الآن الموصى به، وإنما هذا مبرر للوصية. لما وصى الله جل وعلا الإنسان بوالديه؟ قال حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف أو شدة على شدة، شدة تتبعها شدة، حمل يتبعه ثقل، استمر في زيادة تعب، يوجد تعب مع التعب السابق، ثم يتبعه الطلق، ثم يتبعه الولادة، ثم يتبعه الرضاعة والحضانة والقيام بشأن الولد. وذكر جل وعلا مشقة الوالدة في ذلك لعظم حقها، لأن حق الوالدة أعظم من حق الوالد. فحينما سأل الصحابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال أبوك في الرابعة، لعظم حق الوالدة ولضعفها ولحاجتها إلى القيام بشؤونها أكثر من الوالد. فلذا جل وعلا عظم حق الوالدة ونبه عنه في هذه الآيات. حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف وشدة على شدة. وهنا فيها قراءتان، وهنا بتسكين الهاء أو وهنا على وهن في الجملة في الكلمتين بتسكين الهاء وفتحها، وهنا على وهن أو وهنا على وهن. وفصاله في عامين، فصاله رضاعه ينفصل عن أمه في مدة حولين، عامين سنتين، من هذه الآية مع قوله جل وعلا وحمله وفصاله 30 شهرا. قال العلماء رحمهم الله أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأن الله جل وعلا قال وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال وفصاله في عامين، إذا أخذنا العامين من 30 شهر كم يبقى؟ 6 أشهر للحمل. والفصال هنا المراد بها مدة الرضاع، لأنه ينفصل عن أمه، وإلا قبل في مدة الحولين مرتبط بأمه لأنها ترضعه ويرضع من ثديها. ولذا قال لبعض العلماء رحمهم الله الرضاع المحرم هو ما كان في مدة الحولين، يعني إذا أرضعت امرأة أجنبية طفلا في مدة الحولين صار ابنا لها وابنا لصاحب اللبن الذي هو زوجها. وقال بعضهم الرضاع المحرم هو ما كان في مدة حول سنة واحدة، لأنه بعد الحول يكون الطفل يأكل ويشرب فلا يتغذى على اللبن وحده، فالرضاع المحرم لمدة حول فقط. وهناك قول ثالث قالوا يكون الرضاع المحرم مدة رضاع الطفل، فإن فطم لمدة سنة أو سنة وأشهر ثم أرضع بعد ذلك فرضاعه غير محرم، ولكن الصحيح والله أعلم أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين محدد في القرآن وحمله وفصاله في عامين، وفصاله فيها قراءتان، فصاله في عامين وفصله في عامين، قراءتان سبعيتان، فصله عن أمه وفصاله عن أمه، في عامين يعني في نهاية العامين أنه يرضع من أمه لمدة عامين، فإذا انتهت العامان فصل عن أمه فلا يرضع. جاءت الوصية أن اشكر لي ولوالديك، قالوا هذه تسمى أن المفسرة التي تفسر ما سبق من قول أو ما يشبهه، والوصية تشبه القول لأنها تكون بالقول. قبلها بما بعدها، وصيناه بماذا؟ كأن قائلا يقول وصى الله الإنسان بماذا؟ فقال أن اشكر لي ولوالديك، وصيناه بالشكر، أن اشكر لي ولوالديك، فالشكر أولا لله جل وعلا وهو المستحق له على كل حال وهو أهل الثناء والمجد، ثم قال ولوالديك، دل على عظم حق الوالدين وأن أعظم حق مخلوق على مخلوق هو حق الوالدين على ولدهما بعد حق الله جل وعلا وما يتبعه من حق رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن حق الرسول صلى الله عليه وسلم تابع لحق الله جل وعلا ومن حق الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يأمر به الله جل وعلا، بخلاف الوالدين فلهما حق وقد يكونا كافرين، لهما حق مع الكفر والضلال. أن اشكر لي واشكر لوالديك، لأن الله جل وعلا له العبودية، حقه أن يعبد فلا يكفر، وهو الخالق الرازق المنعم المتفضل جل وعلا، والوالدان لهما حق التربية والتعليم والتنشئة والغذاء، وهما اللذان قاما عليه حال ضعفه وعجزه فلهما حق. أن اشكر لي ولوالديك، فقرن جل وعلا حق الوالدين مع حقه في آيات كثيرة من كتاب الله، حيث قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهنا أن اشكر لي ولوالديك. قال سفيان بن عيينة رحمه الله من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر للوالدين، والدعاء لهما دائما وأبدا حيين أو ميتين، وقد جاء الصحابي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله هل بقي من حق أبوي شيء بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما. خمسة حقوق: الصلاة بمعنى الدعاء، الصلاة عليهما بمعنى الدعاء لهما، والاستغفار طلب المغفرة، وإنفاذ العهد الوصية، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما بر الأقارب، أقارب الوالد من أجل الوالد، وبر أقارب الوالدة من أجل الوالدة، وبر صديقهما، تكرم صديق الوالد من أجل الوالد، وتكرم صديق وصديقة الوالدة من أجل الوالدة، وبر صديقهما. فحقهما باق بعد موتهما. ثم بين جل وعلا أن المصير والمرجع إليه، فأحسن أداء حق الله جل وعلا، وأحسن أداء ما وصاك به من حق الوالدين. المرء قد يوصيه شخص ما بوصية فلا يهتم بها لأنه لن يقابل من وصاه هذا مرة ثانية، انتهى منه فلا يهتم بها. لكن الله جل وعلا ينبه العباد، يقول أوصيكم بكذا ومردكم إلي، مرجعكم إلي. فالعاقل إذا عرف أن مرده إلى من وصاه اجتهد في أداء الوصية، لأنه سيؤول إلى من وصاه فيثيبه إذا أحسن فيما وصاه به، ويعاقبه إذا أساء فيما وصاه به. إلي المصير، المرجع إلي. ثم قال جل وعلا بيانا لحال الوالدين وتأكيدا لحال الشرك أنه عظيم وفظيع: قد يكون الوالدان كافرين، فما موقف الولد؟ يتحير. الله جل وعلا أمره بالتوحيد، والوالدان قد يأمرانه بالشرك، والله أمره بطاعة الوالدين، فهل يشرك طاعة للوالدين؟ لا. قال جل وعلا وإن جاهداك، ما قال جل وعلا وإن أمراك، لأن الأمر قد يؤمر الإنسان بشيء فلا يهتم له ولا يترتب عليه شيء. قال وإن جاهداك، يعني اشتد معك وقوي عليك وألزماك أو حلف أو امتنع عن الطعام والشراب كما امتنعت أم سعد، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الوالد يأمر بالمباح، نعم يطاع، يأمر بما له فيه مصلحة ولا مضرة على الولد، نعم يطاع، يأمر بما فيه مضرة على الولد في دينه مثلا، لا، الدين أهم شيء. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه نزلت في آيات من القرآن، وذكر هذه الآية، وذلك أن سعد رضي الله عنه كان معروفا بمكة أنه من أبر الناس بأمه، فدعاه أبو بكر رضي الله عنه إلى الإسلام فأسلم سعد وأعلن إسلامه وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه. فعلمت أمه وكانت كافرة، فقالت: ما هذا الدين الذي أحدثته يا بني؟ قال: أسلمت. قالت: والله لا أطعم ولا أشرب حتى تكفر بدينك هذا أو أموت، فيعيرك الناس فيقال قاتل أمه. فامتنعت عن الطعام يوما وليلة، فأصبحت وقد جهدت ضعفت، فحاولت مع سعد فامتنع، فصبرت يوما وليلة آخر فأصبحت وكانت لا تقدم ولا تؤخر من الجوع والعطش. فجاء إليها فقال: يا أمه، والله لو كان لك 100 نفس فخرجت واحدة تلو الأخرى ما كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تركت ديني، فإن شئت فاطعمي وإن شئت فدعي. فعند ذلك أكلت وشربت، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا تطعهما. ولم يقل جل وعلا فعقهما، قال لا، لا تطعهم في هذا، وإلا الإحسان استمر معهما. وصاحبهما في الدنيا معروفا، يا أبي اتق الله، يا أمي اتق الله، اعملي صالحا، أعطها إذا أرادت من الدنيا وإن كانت كافرة، كما قالت أسماء رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ لأنها كانت كافرة، وأسماء رضي الله عنها من السابقين الأولين إلى الإسلام. فلم تصل أمها حتى استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، مكانة الدين من عند الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء، ما قالت استحي من أمي أو أكرم أمي، لا، فأصلها؟ قال: نعم، سلي أمك حتى وإن كانت كافرة. وصاحبهما في الدنيا معروفا، إذا طلبت شيء من أمور الدنيا أعطها، أكرمها، قل: يا أمي أنت أحب الناس إلي، أحب لك الخير ورغبها في الخير وفي طاعة الله، ولا تقل: يا فاجرة، يا كافرة، يا شقية، يا محرومة، لا، قم حتى وإن كانت كافرة. وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، اتبع سبيل الصالحين، لا تتبع سبيل الوالدين في حال كفرهما، لا، لا تجاملهما في الدين، واتبع سبيل من أناب إلي. من المراد؟ قيل المراد النبي صلى الله عليه وسلم، اتبع سبيل من أناب إلي الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، اتبع سبيله. وقيل المراد أبا بكر رضي الله عنه، لأن هذه تقدم أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص، وسعد رضي الله عنه أسلم على يد أبي بكر. مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم من السابقين الأولين ومن العشرة المبشرين بالجنة أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان برا رحيما لطيفا رضي الله عنه، يدعو إلى الله برفق ولين، فأسلم على يده خلق كثير رضي الله عنه، ومن خيار الصحابة من أسلم على يد أبي بكر: سعد بن أبي وقاص، وطلحة، والزبير بن العوام، وعثمان بن عفان، ومجموعة من الصحابة من كبار الصحابة أسلموا على يد أبي بكر. فالله جل وعلا يقول لسعد: ومن مات له واتبع سبيل من أناب إلي، لا تتبع والدتك، اتبع سبيل الصالحين، سبيل أبي بكر ومن معه من الصحابة، واتبع سبيل من أناب إلي. وقيل المراد: واتبع سبيل من أناب إلي من الصالحين، واحرص على الاجتماع بهم والالتقاء بهم ومجالستهم والاستفادة منهم، ولا تنحرم من الجلوس معهم لأن والدك أو والدتك يمنعانك من هذا، لا، اتبع الأخيار واسلك سبيلهم وجالسهم واستفد منهم، واحذر طريق الأشرار، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم. مردك أنت ووالداك ومن دعاك إلى الإسلام ومن دعوته إلى الإسلام ومن صاحبك ومن صاحبته، كلكم مردكم إلى الله، ثم إلي مرجعكم، أنا الحكم جل وعلا، يقول مردكم إلى الله، يحكم بينك وبين والديك، يحكم بينك وبين من صحبت، ولا يضرك كفر والديك. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، أخبركم بكل شيء، لا يخفى على الله خافية، يخبر جل وعلا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم أخبركم وأجازيكم عليه بما كنتم تعملون بأعمالكم الطيبة والخبيثة. ومن أبر البر بالوالدين أن يدعوهما الولد إلى الإسلام والإيمان بالله جل وعلا والرغبة فيما عنده، يدعوهم للتفقه في الدين، يدعوهم لقراءة القرآن، يدعوهم للإكثار من ذكر الله جل وعلا والاستغفار. لا يقول الوالد أعرف مني وأكمل فليس بحاجة إلي، أو الوالدة تعرف أو هي قائمة بحق الله. احرص على أن والديك يستفيدان منك، فهذا من أبر البر بهما أن تفيدهما شيئا بطاعة الله، تدعوهم إلى الخير، ترغبهم فيه، تحثهم على الصدقة، تحثهم على صلة الرحم، تحثهم على البر والإحسان. فأحق الناس ببرك الوالدان. ومن أبر البر أن تدعوهم إلى ما ينفعهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.